بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في مجموع الفتاوى مجلد 28 في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. وقبل ذلك كنت ذكرت رسالة لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله، اسمها العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. هو بين لنا حفظه الله أن الديمقراطية مبنية على التحزب، والتشريع فيها ليس لله ولكن لفئة معينة من الناس. التشريع فيها ليس لله ولا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لفئة معينة من الناس. وبين أن الوصول إلى السلطة في الديمقراطية بكثرة الناخبين كيف كانوا، يعني أبرارا أو فجارا، عقلا أو مجانين، شذاذ أو أهل استقامة. الرابع أن الديمقراطية فيها الحرص الشديد على السلطة وبذل المستطاع للوصول إليها، ينفقون الأموال وبذل المستطاع. أي نعم. الخامس أنها مبنية على الحرية المطلقة، أي طبعا الحرية المطلقة غير متحققة، حتى الحرية المطلقة بمعنى أنه يتفلت من الشرع ويتفلت من كل شيء ويقول أنا حر، تأمر العاصي أو تنهى العاصي عن المعصية فيقول أنا حر، من أين لك أنك حر؟ هو يظن أنه حر، لكن إذا تحرر من عبادة الله وقع في عبادة الشيطان. إذا تحرر من عبادة الله وقع في عبادة الشيطان، والشيطان عصى وأبى فصار قوادا للفاسق من بني آدم، أصبح يعني قوادا للفاسق من بني آدم، أصبح على الأقل هو عبد لنفسه، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. ولا يمكن أن يخرج أحد من العبودية أبدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالذي لا يعبد الله وفق شرع الله عز وجل ويكون عابدا مرضيا عنه يكون معبدا غصبا عنه، يكون معبدا، يهرم يشيب ويهرم ويضعف كما ولد وخلق من ماء مهين، يضعف وتكون نتيجته الموت، ثم يبعث ويحاسب ويجازى. وإما إن كان إن عمل صالحا ففي الجنة، وإن عمل غير ذلك ففي النار والعياذ بالله، وليس له يعني خروج عن سلطان الله تبارك وتعالى، فهو عبد شاء أم أبى. ولهذا بعض الناس اتخذ أسلوب إذا جهل اسم الشخص قال يا محمد، وهذا خطأ. كيف تبتذل اسم محمد صلى الله عليه وسلم لكل من هب ودب؟ يقال إن فيلبي لما أسلم، هو في الأصل جاء يعني والتحق بالملك عبد العزيز، والملك عبد العزيز رحمه الله رجل سياسة ورجل دولة يستفيد حتى من الأعداء، لكنه أظهر الرغبة في الدخول في الإسلام والإعجاب بالملك عبد العزيز، وهذه من يعني صفات الملك عبد العزيز رحمه الله أن عدوه يأتي ليؤثر به فيؤثر هو فيه، أعجبه وأراد أن يظهر الإسلام، قال إنه يريد أن يكون مسلما. الشاهد ما قال أريد أن أسمي نفسي محمد، قالوا الملك عبد العزيز خشى، لكن اسمك عبد الله، لأنه عبد الله إما إن كان صادقا فبالمعنى الشرعي، وإن كان كاذبا فبالمعنى الكوني أنك عبد لله. أي وبهذا الاعتبار حتى إبليس عبد لله، يقول ربي، وعرف إبليس ربه وهو عبد لله شاء أم أبى، لكن عبد معبد وليس عبدا عابدا. فحرية هذا غير معقول، لا يمكن أن يعني لا يمكن غير ممكنة الوقوع الحرية المطلقة. الحر الصحيح هو الذي يتحرر من عبودية غير الله، هو الذي يتحرر من هواه، هو الذي يتحرر من المعاصي إلى طاعة الله عز وجل، هذا هو الحر، هذا هو الحر. ولذا الرق أصله الكفر، الرق العبودية الأصل فيه الكفر، لأن ولي الأمر في حال عز الإسلام إذا أسر حارب الكفار، جاهد الكفار وأسر منهم من أسر، هو بالخيار إما أن يسترق وإما أن يقتل وإما أن يفادي بحسب ما يرى من المصلحة، وقد مر بنا في السياسة الشرعية بحسب ما يرى من مصلحة الدين. فأصبح الرق يعني هو وصف يعني تعلق برقبة الرقيق، أساسه وأصله منبعه هو هذا الأسر، أسر أسار المغلوبين من الكفار. ولو أسلم قبل أن يقدر عليه لا ينبغي استرقاقه، أي نعم، لكن بعد ما يعني يتعلق به الملك هنا يسلم، يستحب أن يعتق، أي نعم. وأيضا قالوا بناؤها على المساواة المطلقة فيها بين الرجال والنساء، المساواة المطلقة عندهم يعني بين العاقل ونصف العاقل، بين ذوي الحجة وغيرهم، بين أهل الاستقامة وأهل الشذوذ، كلهم سواء عندهم، يعني ليس فيها أهل الحل والعقد وأهل المشورة، والمساواة بين النساء وبين الرجال، والله يقول وليس الذكر كالأنثى، وهذا يعني أيضا غير ممكن الوقوع، لأن المرأة ليست مثل الرجل حتى في تكوينها، والله عز وجل يقول وليس الذكر مثل الأنثى، فأيضا المساواة غير ممكنة. أصابع الإنسان ليست سواء، لو كانت سواء لفاتت المصلحة، الله سبحانه وتعالى يقدر أن يجعل الأصابع سواء، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وما فعل سبحانه وتعالى. فهو يبين لنا عز وجل أنه قادر على كل شيء، وقادر على ما لم يفعل أن يفعله، ولكن لم يفعله لحكمة، لو حصل تسوية بين المخلوقات لتعطلت المصالح ولتعطل الكون وتعطلت الحكمة. هذه كلها من بروتوكولات حكماء صهيون التي يريدون أن يدمروا بها العالم حتى يستولوا عليه، الحرية والمساواة والإخاء، الإخاء يريدون أن يلغوا الفوارق بين الكفار والمسلمين، يقولون الإخاء ما دمنا يعني أناس ما دمنا فكلنا إخوة، والله سبحانه وتعالى يعني جعل الأخوة بين المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، أما أن يكون المسلم أخو الكافر لا، هذا غير صحيح، لا يستوي الكفار والمسلمون في الحكم، والله سبحانه وتعالى نفى أن يجعل المسلمين يعني كغيرهم كالمجرمين. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هم يريدون المساواة حتى يلغوا الشرع الفارق، حتى يلغوا الإسلام، ولا يعتبر أي نعم في هو فارق، ولا يعتبر الفرقان الذي أنزله الله وبينه وأنزل به سورة بهذا الاسم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم يريدون إلغاء ذلك. وأيضا مبنية على تحرر المرأة، يعني على تفلت المرأة من أسباب الفضيلة وانغماسها في الرذيلة. وبعدين عقلاء الغربيين وكلامهم يشجبون هذا، هذه إشارة وهي موجودة عند الشيخ، من أراد أن يطلع عليها ففيها نفع كبير. أنا ذكرتها في درس أظن في الدرس الماضي، ولهذا أحببت أن أؤكد ذكرها في مقدمة درسنا هذه الليلة، ونبدأ من حيث انتهينا، ونطلب من الشيخ فهد أن يبدأ ذلك على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. نحن ما في مسألة من السياسة الشرعية، يعني السياسة في النفقة، السياسة الشرعية في النفقة، نفقة الرجل على نفسه أولا وأهله، وأنها فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو والمساكين ففي الأصل فرض على الكفاية أو مستحب، وقد يصير متعين إذا لم يقم غيره به. يعني إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث لو صدق السائل لما أفلح من رده، ذكره الإمام أحمد، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه، إذا علم صدقه وجب إطعامه. نعم. وقد روى أبو حاتم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه من أنواع العلم، الذي فيه من أنواع العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن ذات نفسه، وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات فيما يحل ويجمل. نعم لذات، يعني ساعة وساعة، لما حنظلة يعني تغير ذهب من عند النبي صلى الله عليه وسلم في حال، ولما وصل منزله يعني خالط الأولاد وعافس أهله وكذا، فتغيرت حاله فخشي على نفسه النفاق، فخرج ولقي أبا بكر وقال نافق حنظلة، سأله عن قال نافق حنظلة كيف ذلك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنكون على حال من الإيمان، ثم إذا ذهبنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والذرية فتغيرت أحوالنا. قال أبو بكر إذا كان هذا كلنا كذلك، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبره قال نعم يا حنظلة ساعة وساعة، إن لربك عليك حق، إلى آخره. نعم ساعة وساعة. نعم ينبغي نعم في حكمة آل داود عليه السلام حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات. نعم قال فبين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة فإنها تعين على تلك الأمور. نعم تستجم النفوس بها. نعم ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة. ولهذا النصارى يزعمون أنهم يعني أحبارهم لا يتزوجون، وهذا يعني يغلبهم ما طبعهم الله عليه، يكذبون، بل ربما عندهم من الفضائح ما الله به عليم. فالإسلام شرع يعني نظم الغريزة وشرع لها شرعا يحفظها من الفوضى ويحفظها من اختلاط الأنساب، وفيه إجمام للنفس وفيه مصالح. نعم، وسيأتي يعني إشارة إلى هذا أن الله خلق اللذات والشهوات لتمام مصلحة الخلق وعمارة الكون في الحياة الدنيا. نعم. قال: والمروءة باستعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل إني لأستجم نفسي بشيء من الباطل ليستعين به على الحق. والله سبحانه يعني بالشيء من الدنيا، الدنيا باطلة إلا ذكر الله وما والاه. نعم. أما اللي باقي وهو حق فهو ذكر الله وما والاه، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كل ما أريد به وجه الله مما شرع، ما كل ما أريد به وجه الله يكون حق، كل ما أريد به وجه الله مما شرع لعباده أن يعبدوه به فهو باقي. كل ما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، ولا يكون لله إلا بالإخلاص والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك باطل. لكن يستعين بالشيء، يجم نفسه بالشيء من الباطل، يعني بعض اللهو أو الأكل أو الشرب أو أي نعم، من أجل أن يستعين به على الحق، على الحق، على عبادة الله تعالى. نعم. قال: والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات في الأصل لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم. نعم، الغضب في مصلحة، لكن لابد أن يوظف في وظيفته ليدفعوا به ما يضرهم. هذه غريزة، الغضب غريزة، والمحبة غريزة ركزها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، والخوف غريزة، والرجاء غريزة. وفي شرع الله عز وجل ما يصحح مسار هذه الغريزة، فكيف يصحح مسار الحب بأن يبنى على حب الله عز وجل وحب ما يحبه، والبغض ضده، بغض ما يبغضه الله وبغض ما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحب حب ما يحبه الله ورسوله، وحب الله وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله. ينبغي أن يصحح مسار الحب بهذا المنهج، والمرجع في ذلك هو الشرع، كذلك الرجاء، كذلك الخوف، كذلك الغضب. الغضب يعني إذا كان غضبا لله فهو مشروع، إذا كان غضب يعني مما يغضب الله عز وجل فهذا مشروع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت محارم الله لا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام. فينبغي أيضا أن يصحح مسار الغضب بهذا، خلق الغضب ليدفعوا به ما يضرهم، وأعظم ضرر هو الضرر في الدين. فإذا كان الغضب يدفع به ما يضر في دين الله عز وجل فصح مسار الغضب. نعم، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أن ركز هذه الغرائز، فإذا استعملت في يعني المنهج الصحيح نفع الله بها وحرم من الشهوات ما يضر تناوله. نعم. وذم من اقتصر عليها. نعم. فأما من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. نعم، من استعان بالمباح الجميل على الحق فهذا من الأعمال الصالحة. نعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ نعم، واضح. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللقمة تضعها في امرأتك. والآثار في هذا كثيرة. هذه كلها من السياسة الشرعية، كلها من السياسة، كل هذا من السياسة الشرعية. نعم، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني لا تنحصر السياسة يعني في طلب الحكم، طلب الحكم سياسة شيطانية، لأن المسلم ليس شأنه أن يطلب الحكم وينازع الأمر أهله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فيعني إذا كان المسلم لا يسلم ولا يعمل صالحا إلا ليتذرع به إلى الوصول إلى المنزلة الرفيعة في نفوس الخلق ويسودوه عليهم، هذا ليس من الإسلام في شيء، أو ينازع الأمر أهله، أو يعني يكون عنده عقدة من مجرد ما يسمع هذا حاكم أو هذا ملك يحارب الحكم ويحارب الملك، بينما الملك والحكم والسلطان ظل الله في أرضه. من أهان السلطان أهانه الله. كلمة حكم في حد ذاتها وصف كمال، فلا ينبغي أن يهدم، أن تهدم، ولا ينبغي أن يحقق يعني مراد اليهود. اليهود يريدون أن يحطموا كل سلطة ويحطموا كل حكم، يؤلبون المحكومين على الحكام، ويؤلبون يعني الرعاة على السلطان وعلى السلطة، حتى تتمزق أو حتى تمزق كما يقولون في البروتوكولات، وترمى في الشوارع فيلتقطها الرعاة الذين أمسكوا بزمام هؤلاء الرعاة الذين يقادون إلى الحق من بطونهم أو من فروجهم، أو يقادون إلى الحق بالذهب أو بالشهرة عن طريق الصحافة وعن طريق القنوات الإذاعية. هذه خطط المكر اليهود، لكن لا تجوز على المسلم، لأن المسلم إنما يحب ما يحبه الله ورسوله، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله، ويرى أن الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. هذا هو شأن المسلم صاحب الإسلام الكامل، العقيدة السليمة. أما صاحب الرياء أو من يريد الحياة الدنيا يؤثر الحياة الدنيا، فهذا يهلك بهلاكها، والله المستعان. نعم. قال: فالمؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله. المؤمن إذا كانت له نية أتت على عامة أفعاله، ما قال على كل أفعاله، لأنه لا يمكن. أحيانا ينام الإنسان ولا ينوي بنومه الاستجمام، لكن تقتضيه الجبلة، يجيه النوم يتعب ويجيه النوم ينام. هل نقول آثم؟ ليس آثما، لأنه لم ينوي بنومه التقوي على الطاعة، ما يكون آثم. لكن لو وفق ونوى يعني بكل بعامة أعماله، لا يمكن كل أعماله نوى بها أن يتقوى بها على الطاعة يؤجر على هذه النية، لكن الغالب أنه لا يستطيع أن يجعل كل ما تقتضيه جبلته من طعام وشراب وغير ذلك، يعني من ما تقتضيه الجبلة لا يمكن أن يجعل كل ذلك محتسبا بالنية، لابد يعني تقتضي. نعم، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. نعم، وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته. والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياء. شوف كيف عكس المؤمن، هذا المنافق يظهر عبادات مشروعة، يصلي، لكن ما يصلي إلى نفاق يعاقب على هذه الصلاة، يعاقب على ما يظهره رياء. إيه؟ يعني من العبادات رياء. نعم، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك المحرمات، فقد شرع أيضا كل ما يعين على ذلك، فينبغي تيسير طريق الخير والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح. نعم، من مال أو ثناء أو غيره. أي نعم، هذا من السياسة الشرعية، يبذل لولده، يرغب ويعين، ييسر طرق الخير والطاعة ويرغب ويعين بكل ممكن، مثل أن يبذل لولده وأهله أو رعيته ما يرغبهم في العمل الصالح، يعطيهم يعني يكافئهم من مال أو ثناء أو غير ذلك. ولهذا شرعت المسابقة بالخيل. نعم، ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل والمناظرة بالسهام. نعم، وأخذ الجعل عليها. نعم، لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل هو وخلفائه الراشدون رضي الله عنهم، ويخرجون الأسباق من بيت المال، يعني المكافآت، وكذلك عطاء المؤلفة. شوف مسجد السبق عندنا، يسمى مسجد السبق لأنه ميدان سبق الخيل. نعم، وكذلك عطاء المؤلفة قلوبهم، فقد روي أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. يعني يقاد إلى الحق من طمعه، يقاد إلى الخير يعني من رغبته في الدنيا، يعطى من الدنيا. نعم، يسلم أول النهار رغبة في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار، لأنه لما يعني يسلم رغبة في الدنيا يشرح الله صدره للإسلام، ثم يكون ما شرح الله صدره لا أحب إليه مما حصل عليه من الدنيا. ومثله قول من يقول تعلمنا لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله، ولا وذلك العلم الشرعي. إيه نعم، تعلم عشان يكتب ويقرأ، حتى كثير منهم يقول أنا تعلمت حتى أكتب الشعر، تعلمت الكتابة حتى، فلما تعلمت طبعا كان المنهج أنه يتعلم عن طريق يعني حفظ القرآن وحفظ ما تيسر في الكتاتيب، ولا يمكنه أن يتعلم الخط إلا عن هذا الطريق، فلما تعلم وصار يقرأ القرآن شرح الله صدره وأبى أن يكون هذا العلم إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته. نعم، وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، مثل قيادة المرأة للسيارة. أي نعم، كتب فيها شيخنا الشيخ عبد المحسن رسالة: لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية؟ ذكر أن قيادة المرأة السيارة يعني ذريعة إلى هتك الحجاب، وذريعة أيضا إلى أمور لا تحمد عقباها. فسد الذريعة كما أفتت اللجنة الدائمة بمنع ذلك، وأفتى العلماء الشيخ بن باز ومشايخ يعني مشايخ الفتوى أفتوا بهذا، لكن يأتي متحذلق يعني ليس متخصص في الشريعة الإسلامية، متخصص في السياسة في جامعة أجنبية، في جامعة بريطانية أو إلى آخره، ويجعل نفسه مفتي في الأمور الشرعية أو في المصالح الشرعية، ويزعم أن ما أفتى به هو الحق، ويحتج بحجج واهية، وينشر هذا له في الجرائد إلى آخر ما يذكر من الهذيان ومن نسأل الله العفو والعافية شيء يدل على الحقيقة نقصانه. ولا أجد أفضل من كلمة الأمير نايف عندما ذكر قال قد يعني خاب ظني فيه، هذه كلمة يعني أصابت كبد الحقيقة، فنسأل الله أن يوفقه. أيضا ينقل عن الملك عبد الله ويقول قيادة المرأة مسألة وقت، وهو لا يدري أن هذا الجواب عليه، لأن الملك عبد الله أو أي واحد منا يسأل، لو سئل متى تهدم الكعبة نقول إذا جاء وقته، يعني لا يمكن أن يأتي هذا الوقت إلا والدنيا فوضى. مسألة وقت، نعم هذا كلام سياسي في غاية الحنكة. الأمير سلطان يقول إذا أذن ولي أمرها، وهو يعلم أن ولاة الأمر رجال قوامون على النساء، وهذا أيضا في غاية الحنكة السياسية. نحمد الله ونشكر، نسأل الله أن يوفقهم وأن يثبتهم، وهذا يطمئن قلوبنا ويزيد ثقتنا بولاة أمورنا، فالحمد لله والشكر لله على نعمه. أنا لا أريد أن أشغل الدرس بالاستطرادات مثل هذه، لكن حسبي منها يعني الإشارة. نعم. قال: وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية. يعني من أمارات الساعة والعياذ بالله أن الله يقبض أرواح المؤمنين، يرسل ريحا طيبة فلا يبقى مؤمن، تقبض أرواحهم من آباطهم ولا يبقى إلا شرار الناس يتسافدون كما تسافد الحمر، يركب النساء الرجال على النساء في الأسواق. هذا من أمارات الساعة، لكن نسأل الله أن يتغمدنا بفضله وأن لا يجعلنا من هؤلاء أو الذين يتمنون هذه الحال والعياذ بالله. وشوف يعني ولهذا لا يحل لامرأة، هذه كلها صيانة وكلها سد للذرائع، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. ينعق الناعقون يعني يقولون لابد أن تسافر المرأة بدون محرم وأن تسكن في الفندق بدون إذن وليها وكذا، كل هذا من والعياذ بالله الأفكار المستوردة، يريدون أن نكون مثل أهل الخارج. نسأل الله أن يهديهم وأن يصلح قلوبنا جميعا. قال: فنهى صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية والسفر بها لأنه ذريعة إلى الشر. نعم، خلوة بالأجنبية، تسافر مسافة قصر بدون محرم وتلتقي يخلو بها أجنبي حتى مهما يكن، هذا كله ذريعة للشر ومحرم. الوسائل لها حكم الغايات، الغاية الزنا محرم، فما أوصل إلى الخلوة يعني هو محرم لا شك. والمرأة في الواقع إذا خلى بها الرجل يعني أصبح مثل الذي يقرب سالب الكهرب من موجبه. وكما ضرب المثل في القديم أن المرأة كالزبدة إذا ظهرت عليها الشمس ماعت، وهذا معروف يعني واقع كوني لا يمكن إنكاره. مسيلمة تحاربه سجاح، فلما خلا بها تزوجها واصطلحوا، وقال كلام سخيف أنزه هذا الدرس عن ذكره. نعم، الحاصل أن المرأة مهما كان يعني إذا خلا بها الرجل كان الشيطان ثالثهما ولا بد. نعم، لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله فرأيت الحمو؟ الحمو أخو الزوج، عم الزوج الأجنبي. قال الحمو الموت، الحمو الموت. نعم. قال ولأنه ذريعة إلى الشر، وروي عن الشعبي السفر بها. نعم، ذريعة إلى الشر. نعم، وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة، غلام ظاهر الوضاءة يعني جميل، غلام جميل وضيء. نعم، فأجلسه خلف ظهره وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. نعم، أو أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي، هذا رواية الشعبي من أئمة الحديث، أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم غلام ظاهر الوضاءة فأجلسه خلف ظهره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطرق إليه الشك، لكن للتعليم، وقال إنما كانت خطيئة داود النظر. أي نعم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها هل من سبيل إلى خمر فأشربها، هل من سبيل إلى نصر بن حجاج، فدعي به فوجده شابا حسنا فحلق رأسه فازداد جمالا فنفاه إلى البصرة لئلا تفتتن به النساء. وروي عنه أنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن مجالسته. نعم، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته، من تخاف فتنته على الرجال، فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على الرجال أو على النساء منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه. نعم، منع وليه من إظهاره لغير حاجة أو تحسينه، يعني ما يظهر هذا الصبي. أي نعم، وهذا من السياسة الشرعية. نعم، لا سيما بتريحه في الحمامات، لا سيما بتريحه في الحمامات وإحضاره مجالس اللهو والأغاني، فإن هذا مما ينبغي التعزير عليه. إن التعزير عليه يعني بالتأديب المانع. أي نعم. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما. نعم، من ظهر منه الفجور حتى إذا كان في رقيق يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما. نعم، ما يقول أنا حر أشتري مالي. نعم، سد للذريعة، سد للذريعة، كله من باب سد الذرائع. نعم. قال فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة فإنه لا يجوز قبول شهادته، لا يجوز قبول شهادته. نعم، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره. نعم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فسألوه عن ذلك فقال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. مع أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه. نعم، فالحدود لا تقام إلا بالبينة. هو تظن بالفجور أو كذا أو نعم، أما لو أعلنت الفجور هذا واضح، لكن لعلها يعني تزن بالفجور أو شيء كما في التعليق هنا. نعم، فقال لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت هذه، سدا لذريعة. أما لو أعلنت أقرت على نفسها. نعم، فالحدود لا تقام إلا بالبينة. وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك. وما هو دون الاستفاضة حتى أنه يستدل عليه بأقرانه. نعم، الذين يمشون معه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بأخدانهم. نعم، فهذا لدفع شره مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه احترسوا من الناس بسوء الظن. نعم، احترسوا من الناس بسوء الظن. نعم، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن. نعم، وإحسان الظن كما قال عمر من أظهر لنا خيرا ظنناه به وقبلناه منه، ومن أظهر لنا شرا ظنناه به ورددناه عليه، ونكل سرائركم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يحترس منه من أشيع عنه، فيحترس منه بسوء الظن، يعني من استفاض عنه أي نعم شر، هذا هو الذي يحترس منه. أي نعم، يحترس منه بسوء الظن. أما أن يحترس يعني من الناس جميعا من ظهرت عدالته، من عرف بالعدالة ومن عرف بغير ذلك، فليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد يعني بقول عمر احترسوا من الناس، يعني من ظهر يعني أو أشيع أو استفاض منهم شر فيحترس منهم بسوء الظن. أي نعم، حتى يعني حتى يتجنبوا ما كان سببا في استفاضة الشر عنهم. لعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.